بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، حياكم الله لدرس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر يوم الفرقان كان يوما فارقا في تاريخ المسلمين، أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. يوم رفع أسهم المسلمين إلى أعلى الدرجات، إلى عنان السماء، وأسقط أسهم قريش إلى أسفل سافلين. كانت القبائل تعتقد أن قريش لا تهزم بعد حادثة الفيل، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على قريش وذكرهم بالاسم في هذه السورة امتنانا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقبل هذه السورة ذكرهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. من بعد حادثة الفيل وقريش، في نظر القبائل أنها لا تغلب، لأنهم جيران بيت الله وأن الله يدافع عنهم. فجاءت غزوة بدر وكسرت هذه القاعدة، بل أزالتها من أصلها بالكلية. فعلمت القبائل أن قريشا ليست على حق، وأن محمدا على حق عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي انتصر، وهو الذي تغلب، وهو الذي أذل هذه الفئة وهذا الفريق الذي أتى بجحافله وبخيله وخيلائه، وكانت له هذه الهزيمة الساحقة. وهذا العدد القليل من المسلمين يتحقق لهم هذا النصر، لا بد أنهم على حق وأن الله معهم. حتى إخواني، أبا جهل صدق نفسه، لأن أحيانا الطاغية والكافر والفاجر والفاسق أحيانا يصدق نفسه، يعني تأتي هالة معينة يطلقها الناس عليه فيصدق. أبو جهل كان له دعوة قبل غزوة بدر، في يوم بدر يقول: اللهم أقطعنا للرحل، جاءنا بما لم نعرف، يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احنه الغداء، اللهم انصر هذا اليوم أحب الفريقين إليك وأرضاهم عندك. هذا أبو جهل، فكانت الدعوة عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. مع المؤمنين سبحانه وتعالى في كل زمن، الله مع المؤمنين، لكن المؤمنون أو المؤمنين هم الذين يخذلون أنفسهم، وإلا فإن وعد الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين سبحانه وتعالى. من أشجع رجل في غزوة بدر؟ من هو أشجع الشجعان في هذه الغزوة؟ أشجع الشجعان يحدثنا عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الأمر، فكان أقربنا، أشدنا بأسا وأقربنا إلى العدو. كان عليه الصلاة والسلام مع أنه في العريش، وهو الذي يسمى اليوم بمركز القيادة والسيطرة، ليرى المشهد كاملا ويصدر التوجيهات والتعليمات عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يخوض المعركة، وكان في أول المؤمنين في هذه الغزوة. وانتهت الغزوة كما تعلمون بهذا النصر العظيم للمؤمنين، وأول غنيمة تتحقق للمسلمين كانت غنيمة بدر، وجاءت على حاجة وعلى فاقة، فقد كانوا فقراء، وجاءت الغنيمة في حاجة، فحصل الخلاف. أول غنيمة تحصل وأول خلاف يحصل. ولهذا يا إخواني، الدنيا سبب كل خلاف. الدنيا، ولذلك حذرنا الله من الدنيا. الدنيا لما فتحت الدنيا فتحة يسيرة، كان أول خلاف يحصل بين المؤمنين، في قسمة الغنيمة، ولم يكن نزل فيها شيء، فاختلفوا فيها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحل لهم الخلاف، فأنزل الله سبحانه وتعالى 40 آية في أول سورة الأنفال، 40 آية تعلم المسلمين وتؤدبهم، ثم بعد 40 أجابهم على السؤال. الآية الأولى: يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، الأنفال لله والرسول، عند الله والرسول قسمتها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أخذت التعاليم والآداب تتوالى على المسلمين حتى جاءت الآية 41 من سورة الأنفال، وجاء الجواب فيها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني الخمس لله والرسول، ينفقه الرسول في مصالح الدولة، والأربعة أخماس للجيش، خمس لله ورسوله ينفق في مصالح البلاد، وأربعة أخماس تقسم على الجيش. سورة الأنفال أيها الإخوة فيها عوامل النصر، يعني سورة الأنفال اشتملت على عوامل النصر، ولهذا يعني يحسن تدبر هذه السورة، ويا ليتها تدرس للجيش في كل البلاد الإسلامية، وأنها تحفظ، لأنها سبحان الله هذه السورة اقرأوها 75 آية وجاءت مع السور الطوال. هذه السورة سورة الأنفال فيها عوامل النصر، اشتملت على عوامل النصر والأسباب التي تجعل المسلمين أعلى وأقوى في كل زمن وفي كل مكان، ومنها وفي هذه الآيات قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال العلماء: القوة قوة العلم، قوة الاقتصاد، قوة الجيش، قوة كل قوة جاءت نكرة فتشمل كل قوة. أعدوا لهم كل قوة تستطيع أن تعدونها، وما جاء على المسلمين ودارت عليهم الدوائر إلا لما أهملوا هذه الآيات، ولا سيما هذه الآية التي أمرتهم بالإعداد، أن يبقوا على إعداد دائما. ثم بعد ذلك جاء الأسرى، لم يرد أيضا بشأن الأسرى شيء، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر الأسرى، وقبل ذلك أوصاهم بأن يحسنوا المعاملة، لأن الدين المعاملة، حتى ولو كانوا كفار لكن طالما أنهم أسرى فأحسنوا معاملتهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يؤذونهم بطعامهم، يكون الشخص ليس عنده إلا طعامه وطعام أهله فيؤثر نفسه وأهله ويأتي هؤلاء، يؤثر على نفسه ويعطي هؤلاء الأسرى. استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أرى يا رسول الله أن يفتدي كل منهم نفسه، يعني نقبل منهم الفداء ونستعين به، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبهم الإيمان. فقال عمر: أما أنا فلا أرى ذلك يا رسول الله، هذا الرأي ما أرى. ماذا ترى يا عمر؟ قال: أرى أن تمكن كل واحد منا من قريبه فيقتله. شوف الأسرى هؤلاء، هذا قريبي وهذا قريب علي وهذا قريب فلان وهذا قريب فلان، كل يمكن من قريبه فيقتله، ليعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذنا فيه لومة لائم. وفعلا يا أخواني كان في غزوة بدر مواقف بطولية في هذا الصدد، فإن أبا عبيدة عامر بن الجراح قتل أباه في غزوة بدر، لما عرض له أبوه عدة مرات قتله، وكذلك قتل عمر خاله العاص بن هشام بن المغيرة وكاد أبو بكر أن يقتل ابنه عبد الرحمن إلا أنه كان يهرب من أبيه ويقول لو قابلتك في المعركة قتلتك. وأنزل الله سبحانه وتعالى آية تؤيد ما فعله المؤمنون: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات إلى آخر الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر لأنه الأيسر وفيه جانب الرحمة، ولكن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله على ذلك وأنزل آيتين أبكت النبي صلى الله عليه وسلم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هاتين الآيتين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة. فالله سبحانه وتعالى عاتب على أنك تغلب جانب من جوانب الدنيا على الآخرة وهو أخذ الغنيمة أخذ المال. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة. جاء في الآية التي بعدها: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، وجاء عمر ورأى هذا المشهد فقال: يا رسول الله ما يبكيك بأبي أنت وأمي؟ أخبرني حتى أبكي فإن لم أجد أتباكى. قال: لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر. والكتاب الذي نزل من الله وسبق هو أن الله أراد أيضا أن يؤخذ منهم الفداء، فإما منا بعد وإما فداء. فهذا الذي سبق من الله سبحانه وتعالى أن يؤخذ منهم الفداء فأخذ منهم الفداء، وكان الفداء شديدا من 300 إلى 400 درهم على كل أسير. كل أسير يفتدي نفسه أو يفديه أهله من 300 إلى 400 على حسب أحوال الناس. وكان العباس يخفي إسلامه لكنه خرج في صفوف الكفار مستكرها، وقال: يا رسول الله إني أخفي إسلامي وإنما خرجت مستكرها. فقال صلى الله عليه وسلم: نقبل منك الظاهر ونوكل الباطن إلى الله. الظاهر إنك مع الكفار، نقبل منك الظاهر وهو أنك أتيت مع صفوف الكفار وقاتلت معهم، وأما ما تخفيه في نفسك فهذا بيد الله لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقال: نعاملك بالظاهر. وأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه السورة: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ففدى العباس نفسه وفدى ابن أخيه عقيل وعوضه الله، يقول: فآتاني الله خيرا مما أعطيت، لأنه صادق أنه كان يخفي إسلام. وحصلت أيضا حصل موقف أن العباس أراد أن يخرج بعذر، قال: يا رسول الله لا مال لي، ما عندي مال، يعني هذا مبلغ كبير كوني أفدي نفسي وأفدي عقيل، ما عندي هذا المبلغ. أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يخفف عنه، قال: لا يوجد عندي هذا المبلغ يا رسول الله، ما عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق أناس بدون فداء، الفقراء اللي ما عندهم شيء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم شيء ولا عندهم أقارب يفدونهم، أطلقهم بغير فداء. فأراد العباس أن يخرج من هذا المخرج يخفف عنه، فقال له: يا عباس يا عم، المبلغ الذي وضعته في مكان كذا وكذا أين هو؟ وكأنه يراه. قال: وكانت معك أم الفضل زوجته. قال: يا رسول ما أدراك، والله ما يعلم عن هذا المال إلا أنا وهي، من أخبرك؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المال اللي وضعته في مكان كذا وكذا يكفي جيب هاته. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الفداء. وكان أبو عزيز بن عمير أراد أيضا التخفيف واستغل أن أخوه في صوف المسلمين مصعب بن عمير فقال فأخذ يتوسط بأخيه فقال مصعب خذ منه الفداء كاملا فإن أمه غنية ما تأخذهم في الله لومة لائم لا تنقص لا لا خذه كاملا فإن أمه غنية قادر. وكان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت زينب وهي في مكة رضي الله عنها بهذا الموقف أرسلت بقلادة كانت قد أهدتها إليها أمها في ليلة عرسها لتفتدي زوجها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها لأنها هي التي أهدتها لابنتها في ليلة عرسها، فرق رقة شديدة لما رأى هذه القلادة وقال لهم للمسلمين لاحظوا يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نفس معاملتهم، قال إن أردتم أن رأيتم أن تردون إليها قلادتها وتفكون لها أسيرها فافعلوا، إن رأيتم قالوا نرد لها قلادتها ونفك لها أسيرها يا رسول الله. فلما فك الأسير أرسل بزينب إلى أبيها ردا للجميع. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، كل كلمة يا أخواني يقرأها الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعها موضع الفائدة العظيمة. قال لو كان مطعم بن عدي حيا، لأنه كان مات ما شارك في بدر، لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة يعني هؤلاء الأسرى كلهم لأطلقتهم له بدون فداء. سبحان الله، هذا رجل كافر وتفك له الأسرى كلهم بغير فداء. نعم، لماذا؟ رد للجميع لأن مصعب سبحان الله وهل جزاء الإحسان للإحسان، حتى الكافر إذا أحسن إليك رد إليه إحسان. يقول لو كان حيا لأطلقتهم له، لماذا؟ لأن المطعم كان له موقفين من النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر لكن كان له موقفين. أولا يوم رجع من الطائف من الذي قبل أن إنه المطعم بن عدي وضعه في جواره، والموقف الثاني حينما كان من الخمسة الذين كانوا سببا في نقض الصحيفة. والسلام عليكم ورحمة الله.